أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسجيل الأول من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المحقق. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، تشكل الأحداث المتعاقبة على مدى التاريخ الإسلامي الممتد منذ مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى وقتنا هذا مسيرة حياة أمة من الأمم، شاء الله عز وجل أن تكون هي خير أمة أخرجت للناس، ولا يمكن اعتبار هذه الأحداث عابرة يمكن تناسيها، بل هي أي هذه الأحداث المؤثر الرئيسي والعامل الأقوى في بناء هذه الأمة التي تتوجه دائما إلى ناحية واحدة، وهي التمكين الذي وعدها الله سبحانه وتعالى إياه في كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كان قدر هذه الأمة أن يبدأ تاريخها منذ فجر البشرية الأول، حيث خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط إلى الأرض. ومن هنا بدأت فكرة الصراع بين الخير والشر، الخير الممثل في الرسالات السماوية، والشر الممثل في أتباع الهوى والباطل، حتى سالت أودية التاريخ بقدرها، فصارت تلكم الأحداث مرتبطة بعضها ببعض، لا تنفك حادثة عن أخرى، بل هو ذلك البناء التراكمي الذي تمثل كل حادثة فيه لبنة في البنيان التاريخي المعتمد على النبوة. فلم يخل الزمان من الأنبياء ولا الرسل حتى ختمت بسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولقد كان التاريخ يوما من الأيام قد أصيب بالتشوه، حتى صار كأنه الرجل الذي غيرت خلقته بعد صراع مع مجموعة من ضعاف العقول الذين امتدت أيديهم العابثة لتحرف أحداثه لمصلحة طائفة أخرى، حتى نزل القرآن الكريم ليحسم هذه المعركة لصالح معسكر الإيمان، بيد أن المرض البشري المتغلغل في نفوس الضعفاء، وهو التعصب معنى ساريا داخل بعض الأنفس المتمذهبة بفكرة ضد أخرى، حتى صار التاريخ قصاصة منقولة من كعب محرف وعاد التشويه فلا طبيب ولا دواء. وذلك ما يتضح جليا داخل كتابات الشيعة والرافضة الذين سيطروا دهرا لا يستهان به على كتابة التاريخ الإسلامي والذي بدأ التدوين فيه في عصر الدولة العباسية، فتشوهت معالم كثيرة كانت حرية بأن تظهر ناصعة بيضاء، لكن ما العمل؟ فقد قضت إرادته سبحانه وتعالى أن يعيش المؤرخون داخل جحر العنابة الذي دخله من قبلنا. ولقد أوردنا هذه المقدمة لنقول في خاتمتها أننا لن نطمع أن نصل في الحدث التاريخي إلى مستوى الحديث النبوي، ولكننا نحاول أن نصل به بعيدا عن الكذابين والمجهولين وغيرهم. وهذا ما حاوله ابن كثير في درته التي بين أيدينا، حيث جعل القرآن والسنة مصدره في فترة الأنبياء وقصصهم، إلا أنه عاد بعد ذلك ليتجول في ميادين لن يخلو من بائعي التعصب المذهبي أفراجا، فكان كسابقين فلا يخلو الكتاب مثلا من الرواية عن السرى عن شعيب عن سيف، وأما السرى فهو صدوق، يعني هنا أظنه السري السرى كما لم يكن مضبوطا عن شعيب عن سيف، وأما السرى فهو صدوق، وأما شعيب ففيه جهالة، وأما سيف فقال أبو حاتم متروك. ولا يخفى علينا تساهل أبي حاتم، ولكن عاد المؤرخون فشهد والسيف في التاريخ والفتوح ووثقوه، حتى المحدثون قالوا عنه كان إخباريا عارفا ثقة في التاريخ ضعيفا في الحديث. ثم يعود ابن كثير للاستشهاد بأبي مخنف لوط بن يحيى، خاصة في حقبة الفتنة بين علي ومعاوية، وربما لو حذفت هذه الروايات لشفي تاريخنا الإسلامي من مرض التشويه. وإن كنا نلتمس العذر لابن كثير وغيره من المؤرخين، لأن التاريخ لا يترتب عليه أحكام تتعلق بمصالح الناس كما في الحديث، فلا غرابة أن ينقل المؤرخ عن بعض الضعفاء في الحديث. ولقد كان العلامة ابن كثير رغم ما سبق واحدا من الرواد الذين أثروا التاريخ الإسلامي بتوثيق معظم أحداثه ومحاولة التعقب المستمر وراء الحدث لاستكشاف آثاره ونتائجه بعد معرفة أسبابه والدوافع المؤدية إليه. ولقد كان الرجل ولا شك في هذا الكتاب مسلما نموذجيا في تأريخه، متجردا من التعصب إلا للحق، حتى أنه لا يتجرد من الحكم على شخص الحلاج مثلا فتراه يقول زعموا قالوا روى والله أعلم بما قالوا، ويتحرز من أن ينسب الكلام إلى نفسه فلله دره. لقد كانت نظرة الرجل إلى التاريخ هي النظرة الإسلامية الحقة التي تعتبر الزمان امتدادا للعالم بين الخلق بوصفه بداية للبعث وبوصفه نهاية، وبينهما يمتد التاريخ. ولكن عيد ولم يكن من أولئك المتحسرين على ماض ضائع ومجد زائل قدر ما كان إحساسه بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقه، حيث يجعل الاتصال مستمرا بين المسلم وأسلافه، كما اعتبر الحاضر امتدادا للتاريخ ومرحلة من مراحل التعمير. والرائع حقا أننا نشعر في كلمات ابن كثير أن على المسلم أن يخالف الأمم السابقة التي لم ترتبط بغاية في حياتها حتى فقدت الاتصال بماضيها، بل ولا بد من الاقتداء والتأسي، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح، وتراه في كثير من كلماته ورواياته يعتبر الزمان عنصرا مهما من عناصر التاريخ، يسرد فيه حياة الأنبياء والرسل التي استغرقت هذا الزمان، ثم يعرض للإنسان كصانع لهذه الأحداث باعتباره أشرف المخلوقات، ولا يغفل أنه تقع التبعة على هذا المخلوق الذي لا بد له من اتباع الرسل والأنبياء. وهكذا نجا الرجل من فخ التشويه وخرج من جحر العنب الذي عاش فيه مؤرخون كثيرون. وربما كانت النغمة الأكثر ترددا في البداية والنهاية أن المسلم ينظر فيما مضى من تاريخه ليعتبر، وأما المستقبل القادم إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر عن فهم عال لرجل قرأ التوراة والإنجيل فرأى فيهما اعتناقا لفكرة الإثم الوراثي والبكاء على الخطيئة الأولى، حتى فقد أتباعهما الأمانة والثقة وعاشوا أسرى لفكرة الخلاص. وما أروع القرآن حيث يقضي فصلا في هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تذر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. النجم 37-41. فلم تكن الأرض يوما من الأيام ساحة للعذاب أو العقاب بقدر ما هي ميدان العمل والطاعة وموضع الاستخلاف، كما قرر القرآن الكريم. وبالله كيف تبكي البشرية على فعل إنساني زعموا أنه سلبها كل حرية؟ إننا إزاء مؤرخ من الطراز الممتاز بحقه سلك منهج المحدثين والمؤرخين حتى خرج عمله البشري غاية في الروعة، إلا ما قد أظهرناه في البداية، لكن هذا لا ينقص الكتاب حقه في أن يكون مصدرا لا غنى عنه للمسلم في تتبع حركات وأحداث أمته. إن التاريخ عبارة عن تقوية صلة الأمة بأصولها وارتباط حاضرها بماضيها، فما الحاضر إلا ابن شرعي للأمس. والحمد لله أن أمتنا عميقة الجذور والأصول، جمعت في حضارتها الرقي المادي والسمو الروحي، فالأجدر بالمسلم أن ينتبه لقراءة تاريخه الصحيح بدلا من تتبع التاريخ من خلال كتب ما أنزل الله بها من سلطان تضر أكثر مما تنفع، وما هي إلا امتداد لذلك الغزو الفكري البغيض. ولعل من الأجدر بنا أن نذكر مميزات هذا الكتاب الضخم. واحد، أنه يعتمد القرآن أولا ثم صحيح السنة النبوية مصدرا لمعظم الأحداث والنوازل التي تمت خلال فترة نزول الوحي وعدم انقطاعه. اثنان، أنه لا يذكر الآية فقط بل يعرض على تفسيرها أو يلمح إلى بعض من فقهها، وكذا يفعل بالحديث، بل إنه ليظهر مكنونات مواهبه حين يعرض للحديث برواياته جميعا في معظم الأحوال إلا قليلا في بعض الأحوال. ثلاثة، ويعتمد على الثقات من التابعين وتابعيهم في التعليق على الفترات اللاحقة لفترة الوحي والنبوة، مع ظهور تعليقاته وتعقيباته وأحكامه على الرواية. أربعة، ولا يخلو الكتاب من رواية للأشعار المذكورة عقب كل حادثة، وهو ما أطنب فيه وزاد وأكثر، حتى إنه يكاد لا يترك شاردة ولا واردة إلا وسجلها. خمسة، ترى الرجل أيضا ينقل عن المؤرخين السابقين ابن سعد الواقدي، البيهقي، الطبري، أبي شامة، الحافظ البر زالي البرزالي ابن الزملكالي الزهري ابن عساكر وأسماء أخرى مما يعني اطلاعه على مصادر أكثر مما اطلع عليه الآخرون وهو ما يثبت لنا أن البداية والنهاية يفوق غيره نظرا لأن صاحبه قد أتيحت له فرصة الاطلاع على ما لم يقف عليه الرواه ومعناه أيضا تمحيص الرجل وتدقيقه وأنه ترك ما ينبغي أن يترك وكتب ما ينبغي أن يكتب فلله دره. 6. يمتاز تاريخه أيضا بأنه ممتد إلى فترة المماليك التي غابت فيها حقائق كثيرة وعندئذ ترى ابن كثير لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ودونها بل إنه لا يكاد يذكر لك المأكل والمشرب والملبس وأدق التفاصيل. 7. تمتاز لغة الكتاب بالسهولة والجزالة والبعد عن التقعر بل وبالبساطة التي تجعل صاحبها بليغا من البلغاء وما البلاغة إلا مراعاة الكلام لمقتضى الحال فلكل مقام مقال ومقال المؤرخ أبسط كثيرا من غيره وهكذا كان صاحب الكتاب. 8. وترى في الكتاب عزيمة الصادقين وخفة القادرين فالأحداث متتالية والروايات موثقة والابتعاد عن الكذابين موفور متواجد بكثرة في أغلب الأحوال فكيف يترك مثل هذا الكتاب وفيه ترجمة لأعلام الأمة جميعا وذكر لسيرهم. ولقد كانت دار الفجر للتراث حريصة كل الحرص على إخراج هذا الكتاب في طبعة تستحق أن تنفرد بها عن طبعات أخرى كثرت فيها الأخطاء المطبعية أو التصحيفات ولذلك فقد اعتمدنا على المخطوط الأصلي من النسخ المصرية والتركية كما وضعنا أمامنا جميع النسخ المطبوعة بمصر وغيرها رجاء الانفراد بعمل قوي أجاب أجاد صاحبه فأردنا مكافأته بمثل هذا الجهد الذي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياه فحققناه ودققناه ومحصناه وعملنا على إبراز المعاني الغامضة وتخريج الأحاديث والحكم عليها وذلك بعد رد الآيات إلى مواضعها كما صححنا بعض الأسماء للأعلام المذكورين الذين صحفت أسماؤهم كما أكملنا بعض النقصان في بعض الطبعات وربما زدنا كلمات لإيضاح المعنى أو ضاهنا ما وجدنا من بياض بالنسخ بتواريخ أخرى لأعلام ثقات رجاؤنا في ذلك بعد رضا الحق عز وجل إهداء هذا الكتاب إلى القارئ ليستمتع به ويضيف إلى رصيده فكرا وثقافة إسلامية والله سبحانه وتعالى عز وجل جل جلاله نسأل أن يغفر لنا التقصير وأن يرزقنا الإخلاص اللهم آمين آمين آمين. مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وعدد الرمال وهو العلي الكبير المتعال العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ورفع السماوات بغير عمد وزينها بالكواكب الزاهرات وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وسوى فوقهن سريرا شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا وهو العرش العظيم له قوائم عظام تحمله الملائكة الكرام وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام ولهم زجل بالتقديس والتعظيم وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة ويفد منهم في كل يوم 70,000 إلى البيت المعمور بالسماء الرابعة لا يعودون إليه آخر ما عليهم من تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم ووضع الأرض للأنام على تيار الماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام قبل خلق السماء وأنبت فيها من كل زوجين اثنين دلالة للألباء من جميع ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم ولكل ما يحتاجون إليه ويملكونه من حيوان بهيم وبدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين في قرار مكين فجعله سميعا بصيرا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وشرفه بالعلم والتعليم خلق بيده الكريمة آدم أبا للبشر وصور جثته ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وخلق منه زوجه حواء أم البشر فأنس بها وحدته وأسكنهما جنته وأسبغ عليهما نعمته ثم أهبطهما إلى الأرض لما سبق في ذلك من حكمه الحكيم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاة وفقراء وأغنياء وأحرارا وعبيدا وحرائر وإماء وأسكنهم أرجاء الأرض طولها والعرض وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض منهم البعض إلى يوم الحساب والعرض على العليم الحكيم وسخر لهم الأنهار من سائر الأقطار تشق الأقاليم إلى الأمصار ما بين صغار وكبار على مقدار الحاجات والأوطار في الحاشية 1 الشرجع العالي المنيف 2 الألباء ألب القوم ألب أن تجمعوا ألب أن تجمعوا وتابع على مقدار الحاجات والأوطار وأنبع لهم العيون والآبار وأرسل عليهم السحائب بالأمطار فأنبت لهم سائر صنوف الزرع والثمار فأتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فسبحان الكريم العظيم الحليم وكان من أعظم نعمه عليهم وإحسانه إليهم بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر لهم السبيل وأنفقهم أن أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم مبينة حلاله وحرامه وأخباره وأحكامه وتفصيل كل شيء في المبدأ والمعاد إلى يوم القيامة فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم والأوامر بالإنقياد والنواهي بالتعظيم ففاز بالنعيم المقيم وزحزح عن مقام المكذبين في الجحيم ذات الزقوم والحميم والعذاب الأليم أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ أرجاء السماوات والأراضين دائما أبدا الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين في كل ساعة وآن ووقت وحين كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له